السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. انتهينا من سورة إبراهيم تقريبا في الدرس الماضي، وموعدنا إن شاء الله تعالى مع سورة الحجر من متن الضرة. سورة الحجر بتبدأ في البيت الأول من الباب، البيت الثاني: يظل ضمماً لقمان حوز غيرها يد، حفوظ مصرخي يفتح، حفوظ مصرخي يفتح، علي كذا حول عال، علي علي كذا حل، علي المقصود به قول الله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم. هذه الكلمة لم تذكر في الشاطبية، لكنها انفراد للمرموز له بالحاء وهو يعقوب، قرأها بنفس اللفظ الذي ذكره الناظم: علي، يعني قال هذا صراط علي مستقيم، علي مستقيم بتشديد الياء مع التنوين بالضم، مع التنوين بالضم. هذه هي الكلمة الأولى، انفراد ليعقوب: قال هذا صراط علي مستقيم، طبعا بكسر اللام وتنوين الياء المشددة بالضم. ثم قال: ويقنط كسر النون فز، ويقنط كسر النون فز، المقصود به قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بداية الكلمة ذكرت في الشاطبية، نعم، في قول الناظم: ويقنط معه يقنطون وتقنط وهن بكسر النون رافقن حمل، بكسر النون رافقن حمل، يعني يقنط بكسر النون لتبقى ايه، يقنط يقنطون تقنطوا لأبو عمرو والكسائي، أبو عمرو والكسائي. وكذلك المقصود بك: ويقنط كسر النون، أي في هذه الكلمات كلها اللي هي إيه؟ يقنط ويقنطون وتقنطوا، يقنط وتقنطون، يقنطون وتقنطوا، يقنط هنا ويقنطون في الروم، ولا تقنطوا في سورة الزمر. كل هذه الألفاظ قال الناظم: ويقنط كسر النفوس، الكسائي وأبو عمرو بالكسر في هذه المواضع وباقي السبعة بالفتح. طيب، ما هي مذاهب القراء الثلاثة؟ القراء الثلاثة: أولا أبو جعفر، ما أبو جعفر؟ أبو جعفر ليس له ذكر، يكون كنافع، نافع فتح النون، يقنطوا يقنطون تقنطوا. طيب، يعقوب، يعقوب ليس له ذكر، وكأصله كأصله يبقى يكون مثل أبي عمرو. طب أبي عمرو بيقرأ بإيه؟ رافقنا حملا بالكسر، بالكسر يقرأ بالكسر موافقا لأصله. طيب، خلف العاشر، خلف العاشر مذكورنا كسر النون خالف أصله فقرأ بالكسر، هو أبو جعفر بالفتح أصله، يعقوب بالكسر كأصله، خلف العاشر بالكسر مخالفا لأصله. تكون الكلمة ملخصها للعشرة كالآتي: أبو عمرو والكسائي ويعقوب خلف العاشر بكسر النون والباقون بفتحها. والباقون بفتحها. واضح؟ نعم. بعد ذلك وتبشروني فافتح أبا. تبشروني فافتح أبا. قوله تعالى: قال أبشرتموني على أم مسني الكبر فبما تبشرون؟ ما تبشرون؟ هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية في قول الناظمي: وثقل للمكي نون تبشرون واكسره حرميا. وما الحذف أول؟ وثقل للمكي نون تبشرون واكسره حرميا، يعني إيه؟ قرأ نافع وابن كثير بكسر النون، نافع بالتخفيف تبشروني، وابن كثير بكسر النون لكن مثقلة تبشروني، والباقون بفتحها. نافع تبشروني، ابن كثير تبشروني، تمام. طيب، وطبعا والباقون بالفتح تبشرونا. طيب، مذاهب بقى الايه الثلاثة: أبو جعفر وتبشروني فافتح أبا. فافتح أبا خالف نافع فقرأ بالفتح. طيب، يعقوب خالف العاشر بالفتح كأصلهما، بالفتح كالأصل. يبقى المختلف فقط أن أبو جعفر خالف نافع، فتصير الجملة أو الكلمة على ما ذكر في الشرط فقط: نافع بكسر النون مخففة، وابن كثير بكسر النون مثقلة، والباقون جميعا بالفتح. من ضمنهم ثلاثة الضرة الثلاثة بالفتح: أبو جعفر من المخالفة، ويعقوب خلف العاشر من الموافقة. واضح؟ نعم. ثم بعد ذلك سورة النحل. سورة النحل قال: ينزل وما بعد يجتلى كما القدر. ينزل وما بعد يجتلى كما القدر. قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. ينزل الملائكة بالروح من أمره. هذه الكلمة في سورة النحل ذكرت في الشاطبية، هذه الكلمة ينزل الملائكة كلمة ينزل فقط هي التي ذكرت في سورة البقرة. طيب، مذاهب القراء فيها ايه العشرة في كلمة ينزل؟ لأبي عمرو، أبي عمرو تخفيف. طيب ابن أبي عمرو فقط؟ أبو عمرو فقط، أبو عمرو بن كثير، بن كثير وأبو عمرو نزلوا حق، حق صح. طيب بالنسبة للضرة، فاكرين ولا مش فاكرين؟ مش فاكرين. يعقوب مخالفا لأبي عمرو، يعقوب موافقا، آسف، يعقوب موافقا بالتخفيف لأبي عمرو. مهم جدا، مهم جدا. يبقى ينزل هنا ابن كثير وأبو عمرو يقرؤون ينزل الملائكة، صح كده؟ ويعقوب معه موافقا لأصله، ويعقوب معه موافقا لأصله ينزل الملائكة. طيب إيه بقى الجديد هنا؟ الجديد هنا في سورة النحل بالنسبة للضرة هي قراءة مين؟ يجدل، اللي هو روح، قراءة روح عن يعقوب، روح عن يعقوب. ما هي قراءة روح عن يعقوب؟ قال ينزل وما بعد يجتلى كما القدر، كما القدر. هنا روح خالف أصله، خالف أصله، أصله أبو عمرو بيقرأ إيه؟ ينزل الملائكة. طيب لكن روح هنا قرأ كما القدر، القدر اللي هي سورة القدر اللي هي بتقول ايه بقى؟ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكة، تنزل الملائكة. يبقى هنا روح ما بيخففش وغير التاء مكان الياء وفتح هذه التاء وفتح الزاي كما في سورة القدر. يبقى هنا كيفية قراءة روح بتاء مفتوحة ونون مفتوحة وزاي مشددة مثقلة خالف فيها أصله مضمومة، هكذا تنزلوا وقرأ الملائكة بالرفع، وقرأ الملائكة بالرفع، تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده كما هي في سورة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. دي قراءة روح. ثم قراءة ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب، ورويس عن يعقوب كالأصل، ينزل الملائكة بالروح، ينزل الملائكة بالروح، ابن كثير وأبو عمرو ورويس. ورويس ليه؟ من سورة البقرة تكلمنا عليه في أول الموضوع. طيب باقي القراء، باقي القراء كلهم بقى غير ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب كحفص، ينزل الملائكة. ينزل الملائكة، لا مش مثل الروح، الروح ده لقراءة خاصة به لوحده ذكرها كما القدر، لكن بقية القراء ينزل الملائكة. يبقى عندنا ثلاثة قراءات، ثلاثة قراءات. رقم واحد، ابن كثير وأبو عمرو ورويس ينزل الملائكة بالروح. اثنين، روح تنزل الملائكة بالروح. الباقون ينزل الملائكة بالروح. واضح؟ واضح يا جماعة؟ بعد كده شق افتح، شق افتح، تشاقون نونه اتلو، قرأ المرموز له بالألف اتلو أبو جعفر كلمتين. الكلمة الأولى شق، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. قال افتح، افتح إيه؟ افتح الشين، وهذا انفراد له، وهذا انفراد له. قرأ أبو جعفر لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وقرأ أيضا كلمة تشاقون بكسر النون، نونه تلو يعني تشاقون، لا بالفتح أيضا، بالفتح أيضا بنفس القيد. القيد الأول بيقول إيه؟ شق افتح، ثم قال تشاقون نونه أتلو. طيب تشاقون نونه ماذا يفعل فيها؟ نفس القيد بالفتح. طيب نرجع كلمة تشاقون ونجيب الموضوع من الأول، احنا متعودين كلمة تشاقون فيهم، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية في قول الناظم رحمه الله، ومن قبل فيهم يكسر النون نافعون، ومن قبل فيهم يعني تشاقون فيهم، النون التي كلمة فيهم المقصود بها نون كلمة تشاقون، يكسر نافعون، يكسر النون نافعون يعني نافع، شركائي الذين كنتم تشاقوني فيهم، وهو انفراد لنافع. ليه؟ لأن أبا جعفر خالفه فقال افتح، افتح النون، افتح تشاقوني نونه أتلو. يبقى ملخص الكلمة تشاقون نافع بالكسر والباقون بالفتح. واضح؟ ثم قال يدعون حفظ، يدعون حفظ، المقصود به قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين يدعون، هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية في قوله رحمه الله يدعون عاصم، يدعون عاصم يعني قرأ عاصم بالياء والباقون بالتاء، طبعا من الإطلاق، بالياء من الإطلاق ياء الغيب، والذين يدعون وباقي السبعة بالتاء. طيب ومعه يعقوب، ومعه يعقوب من قوله يدعون حفظ، نفس الكلام كما قال الشاطبي يدعون عاصم، قال ابن الجزري يدعون، ملخص الكلام عاصم ويعقوب بالياء والباقون بالتاء، والباقون بالتاء. طبعا أبو جعفر الخلف العاشر بالتاء كأصليهما، ويعقوب بالياء مع عاصم لمخالفته أصله وذكره هنا، وذكره هنا. واضح؟ مفرطون، اشدد العلا، مفرطون أشدد العلاء. قوله تعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، مفرطون نفس الكلام، ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية وراء مفرطون أكسر أظن، قرأ نافع بالكسر. بالكسر، كسر ايه؟ كسر الراء. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، مفرطون. طيب هنا السؤال، نافع بكسر الراء مفرطون، يبقى الباقون بفتحه، الباقون، نركز في النقطة دي، نافع بكسر الراء يبقى باقي السبع بفتحه، يعني يعقوب وخلف العاشر بفتحه كأصل، يعني أبو جعفر فتح ولا كسر؟ فتح ولا كسر بداية؟ قال هنا مفرطون أشدد، هنا القيد في الضرة بالتشديد، بالتشديد، لم يذكر لا فتح ولا كسر، يبقى الحركة على أصله، يبقى الحركة على أصله، أصله اللي هو نافع بالكسر. الفرق بين نافع وأبو جعفر هنا، المخالفة بينهما أو الفرق بينهما، أن نافع يكسر مخفف مفرطون، وأبو جعفر بالتشديد مفرطون، مفرطون طبعا، والتشديد يلزم منه فتح الفاء كما هو معلوم كثيرا. يبقى الكلمة فيها ثلاثة قراءات، نافع بكسر الراء مخففة مفرطون، وأبو جعفر بكسرها مشددة مفرطون، والباقون بفتحها مخففة مفرطون. واضح؟ آخر بيت إن شاء الله عشان ننتهي من السورة، ونسقيكم افتحهم، ونسقيكم افتحهم، نسقيكم هنا قوله تعالى وإن لكم في الأنعام العبرة، نسقيكم، وأيضا في سورة المؤمنون كلمة نسقيكم في الموضعين. قال الناظم الشاطبي رحمه الله في هذا الموضع وحق صحاب ضم نسقيكم معا، حق صحاب بالضم، ضم إيه؟ ضم النون، حق صحاب بالضم النون، حمزة والكسائي وحفص وابن كثير وأبو عمرو بالضم، نسقيكم، والباقون بالفتح. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ افتحهم وأنث إذا، وأنث إذا. طيب خلينا الأول نشوف قراءة الثلاثة واحد واحد. أبو جعفر، أبو جعفر فتح ولا كسر؟ فتح ولا ضم؟ آسف، نسقيكم، اختلاف القراء بين ضمها وفتحها، نسقيكم ونسقيكم. عرفنا من الشاطبية حق صحاب بالضم، حق صحاب بالضم. طيب نشوف بقى الدرة، أبو جعفر افتح ولا فتح ولا ضم؟ فتح، فتح ليه؟ كأصله، كأصله نافع، لكن قال وأنث، وأنث إذا، أنث يعني إيه؟ أنث يعني بالفتح لكن مكان النون تاء، مكان النون ها تاء، وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها. تسقيكم بالفتح على أصله لكن بالتأنيث. يعني إيه بالتأنيث؟ تأنيث يعني حرف الت. تمام؟ طيب يعقوب ونسقيكم مفتح بالفتح، بالفتح مخالفا لحق اللي كان بيقرأ بالضم، وحق صحاب ضم نسقيكم. طيب خلف العاشر، خلف العاشر بالضم أيضا، بالضم كأصله، بالضم كأصله طبعا سحاب حمزة والكسائي وحفص. يبقى أبو جعفر بالتاء مع الفتح، يعقوب خلف العاشر بالنون مع الضم، وتكون الكلمة ملخصها للعشرة كالآتي: أبو جعفر بتاء مفتوحة تسقيكم، نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب بالضم، يعقوب نسقيكم بالفتح، آسف، نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب بالفتح، ونسقيكم مفتحهم نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب بالفتح نسقيكم، ثم الباقون حمزة والكسائي وحفص وخلف العاشر وابن كثير وأبو عمرو اللي هم حق الصحاب ومعهم خلف العاشر بالضم نسقيكم. واضح؟ مرة أخرى عشان الكلمة تقيلة شوية: أبو جعفر بتاء مفتوحة تسقيكم، نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب بنون مفتوحة نسقيكم، الباقون بنون مضمومة نسقيكم. إن شاء الله يكون الأمر سهل. قال: ويجحدون فخاطب طب. ويجحدون فخاطب طب. يجحدون قوله تعالى: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. يجحدون ذكرت في الشاطبية لشعبة خاطب يجحدون، لشعبة خاطب يجحدون، يعني شعبة فبنعمة الله تجحدون، والباقون بالياء ومعه من الدرة رويس، ومعه من الدرة رويس للنص عليه ومخالفا لأصله ويجحدون فخاطب طب. يبقى ملخص: شعبة ورويس تجحدون بالتاء الخطاب، والباقون يجحدون بياء الغيب. كذا يروا فلان، كذا يروا حلا، كذا يروا المقصود هنا هو قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. طيب السورة فيها اثنين يروا، السورة فيها اثنين يروا، الأولى في قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، والثانية: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. المقصود هنا في الدرة حينما قال كذاك يروا الثانية، لماذا؟ الثانية مضت، الثانية مضت وجاء بعدها كلمات كثيرة، فهي المقصودة في الترتيب. لكن الموضعين ذكروا في الشاطبي، الموضعين ذكروا في الشاطبي. الموضع الأول: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، قال الشاطبي أولم يروا، تاني الموضع الأول: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، يروا قرأ قال الشاطبي وخاطب تروا شرعا. وخاطب تروا شرعا يعني قرأ حمزة والكسائي، وليس لهذه الكلمة ذكر هنا، يبقى وخلف العاشر مع الكسائي، حمزة والكسائي وخلف العاشر، أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء والباقون يروا. ولا خروا في كلا هذا الموضع الذي يتكلم عنه ابن الجزري هنا في الجر، ولا خروا اللي هو ايه، الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء. يعني ايه ولا خروا في كلا؟ يعني حمزه وابن عامر بايه؟ بخاطب، وخاطب تروا شرعا ولا خروا في كلا بالخطاب. يعني حمزه وابن عامر الم تروا الى الطير مسخرات في جو السماء والباقون بالياء. طيب الدره بقى قال كذاك يروا حلا. كذاك يعني ايه؟ كذاك فخاطب طب كذاك يروا حلا، يعني كذاك بالخطاب في كلمه يروا الموضع الثاني ليعقوب. ليعقوب بالخطاب. طيب ابو جعفر نجيب الثلاثه زي ما احنا متعودين. ابو جعفر كيف يقرا؟ يقرا بالغيب كاصله نافع. يعقوب يقرأ بالخطاب مخالفا، يقرأ بالخطاب للنص عليه كذاك يعني فخاطب يروا حلا بالخطاب. خلف العاشر بالخطاب موافقا لحمزة في، والآخر في كلا. يبقى الملخص ابن عامر وحمزة من الشاطبية ويعقوب من الدرة بالتاء ألم تروا إلى الطير والباقون بالياء. مرة أخيرة، ابن عامر وحمزة ويعقوب بتاء الخطاب والباقون بياء الغيب. وينزل عنه أشدد، وينزل عنه يعني ايه وينزل عنه أشدد؟ عنه اللي هو يعقوب. طب ايه ما المقصود بهذه الكلمة؟ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مرسل. فاكرين ينزل اللي احنا كنا قايلينها من شوية؟ كنا بنقول ايه؟ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب من الدر أيضا من متن سورة البقرة، من ليس له ذكر في البقرة بالتخفيف، والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. استثنيت هذه الكلمة ليعقوب فقال عنها وينزل عنه اجدد. عنه اللي هو مين؟ آخر مذكور حلا بالتجديد، والله أعلم بما ينزل. يبقى ابن كثير وأبو عمرو فقط بسكون النون وتخفيف الياء، وتخفيف ازاي؟ والله أعلم بما ينزل على أصلهما على كأي كلمة. ويعقوب خالف أصله وخالف مذهبه في الكلمات الكثيرة فقرأ بالتجديد هنا مخالفا لأصله، والله أعلم بما ينزل بالتجديد. يبقى ابن كثير وابو عمرو فقط بالتخفيف والباقون بالتجديد. واضح؟ اخر كلمه ليجزي نون قد، ليجزي نون قد ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين ذكرت في الشاطبية، ونجزين الذين النون داعيه نولا بالنون، يعني ولنجزين لكثير وعاصم بالنون والباقون بالياء. وذكر هنا أبو جعفر معهما بالنون مخالفا لأصله ليجزي نون أد أبو جعفر بالنون. يبقى الملخص ابن كثير وعاصم وأبو جعفر من الدرة للنص عليه بالنون ولا نجزين والباقون بالياء ولا يجزين. وأتخذ خاطب هذه سورة الإسراء إن شاء الله نحيانا الله المرة القادمة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.